من بين صنوف المزروعات، ثمر النارنج وأزهاره، كم نجني منه من الخيرات، تغنينا بالنفع ثماره. من بين صنوف المزروعات، ثمر النارنج وأزهاره، كم نجني منه من الخيرات، تغنينا بالنفع ثماره. فقشور الأثمار تفيد، تجعلني آكل بشهية، ومربى النارنج مفيد، نكهته في الأكل شهية. فقشور الأثمار تفيد، تجعلني آكل بشهية، ومربى النارنج مفيد، نكهته في الأكل شهية. من بين صنوف المزروعات، ثمر النارنج وأزهاره، كم نجني منه من الخيرات، تغنينا بالنفع ثماره. تغلى الأزهار ونشربها، فتهدئ حقا أعصابي، تبعد آلامي تحجبها، حمدا لله الوهاب. من بين صنوف المزروعات، ثمر النارنج وأزهاره، كم نجني منه من الخيرات، تغنينا بالنفع ثماره. في دور دمشق العربية، رائحة النارنج زكية، هو نعمة رب يرزقنا بسخاء والأرض سخية. في دور دمشق العربية، رائحة النارنج زكية، هو نعمة رب يرزقنا بسخاء والأرض سخية. من بين صنوف المزروعات، ثمر النارنج وأزهاره، كم نجني منه من الخيرات، تغنينا بالنفع ثماره. تغنينا بالنفع ثماره.